الأستاذ القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله وتعودون من الله ما لا يعودون. وكان الله عليما حليما. Stop!